إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. ذكاء وفطنة صاحب شرطة الخليفة المكتفي بالله. كان أحمد بن يحيى الوافقي يتقلد شرطة بغداد للمكتفي بالله، فسرق اللصوص في أيامه عدة سرقات كبيرة، فاجتمع التجار وتظلموا إلى المكتفي بالله فألزمه بإحضار اللصوص أو أن تكون عليه غرامة المال، فتحير حتى كان يركب وحده ويطوف بالليل والنهار، إلى أن اجتاز يوما في زقاق خال في بعض أطراف بغداد، فدخل فوجد فيه منكرا ووجد فيه زقاقا لا ينفذ، فدخل فرأى على بعض أبواب دور الزقاق شوك سمكة كبيرة وعظم فقار ظهرها الصلب، وتقدير ذاك أن تكون السمكة فيها 120 رطلة، فقال لواحد من أصحاب المسالخ: ويحك، ما ترى عظام هذه السمكة كم تقدر ثمنها؟ قال: دينار. فقال صاحب الشرطة: أهل هذا الزقاق لا تحمل أحوالهم شراء مثل هذه السمكة، لأنه زقاق بين الاحتلال إلى جانب الصحراء، لا ينزله من معه شيء يخافه أو له مال ينفق منه مثل هذه النفقة، وما هي إلا بلية يجب أن يكشف عنها. فاستبعد الرجل هذا وقال: هذا فكر بعيد. فقال صاحب شرطة: اطلبوا امرأة من الضرب أكلموها. فدق بابا غير الباب الذي عليه الشوك، واستسقى ماء فخرجت عجوز ضعيفة، فما زال يطلب شربة بعد شربة وهي تسقيهم، وصاحب شرطة في خلال ذلك يسأل عن الضرب وأهله، وهي تخبر غير عارفة بعواقب ذلك، إلى أن قال لها: فهذه الدار من يسكنها؟ وأومأ إلى التي عليها عظام السمك. فقالت العجوز: والله ما ندري على الحقيقة من سكانها، إلا أن فيها 5 شباب أعفار كأنهم تجار قد نزلوا من شهر، لا نراهم يخرجون نهارا إلا كل مدة طويلة، وإنا نرى الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعا، وهم طول النهار يجتمعون فيأكلون ويشربون ويلعبون بالشطرنج والنرد، ولهم صبي يخدمهم، وإذا كان الليل انصرفوا إلى دار لهم في الكرخ ويدعون الصبي في الدار يحفظها، فإذا كان سحرا بليل جاءوا ونحن نيام لا نعقل بهم وقت مجيئهم. فقطع صاحب الشرطة استسقاء الماء، ودخلت العجوز، وقال صاحب الشرطة للرجل: هذه صفة لصوص أم لا؟ فقال صاحب الشرطة: توكلوا بحوالي الدار ودعوني على بابها. وأنفذ في الحال، واستدعى 10 من رجال الشرطة وأدخلهم إلى سطوح الجيران، ودق هو الباب، فجاء الصبي ففتح، فدخل صاحب الشرطة وجنوده معه، فما فاتهم من القوم أحد، وحملهم إلى مجلس الشرطة وقررهم، فكانوا هم أصحاب الخيانة بعينها، ودلوا على باقي أصحابهم، فتبعهم الواثقي، وكان يفتخر بهذه القصة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.